السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء في هذا اللقاء الذي هو اللقاء السابع، أليس كذلك؟ هذا هو اللقاء السابع في مدارستنا في هذا الشرح الماتع، شرح سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب الحج من بلوغ المرام. ونحن اليوم في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة على اللغتين كما تقدم معنا، فنحن في اليوم الثاني عشر وفي المجلس السابع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، الفقه الصحيح المبني على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع الصحيح والقياس الصريح الذي هو القياس المعتبر، أما القياس الفاسد فلا عبرة به. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دينه واستعان بذلك على عبادة ربه على الوجه الصحيح. سم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرح حديث جابر في صفة الحج قوله لبيك اللهم لبيك، قوله أهل بالتوحيد. نعم، أحسن الله. نعم. قال رحمه الله، نحن وقفنا عنده ولا لا؟ نعم. قوله أهل بالتوحيد يعني أهل بالإخلاص لله وإفراده سبحانه وتعالى بالحج كغيره من العبادات. نحن أعدناه حتى يرتبط ما سبق بما يأتي. نعم، صلى الله. يعني الإخلاص أهل، يعني أهل بالإخلاص لله وإفراده سبحانه وتعالى بالحج كغيره من العبادات، لأن التلبية فيها البراءة من الشرك، لا شريك لك. فلهذا قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد، فهذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبية فتقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأبطل الله ذلك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. يعني أنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهذا هو الشرك الصريح. فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية التي هي التوحيد الخالص، ولهذا أشار إليها جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه بقوله أهل بالتوحيد. يعني العرب كانت تشرك في التلبية، والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وبين التوحيد في التلبية. نعم. قال رحمه الله قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، رواها عنه جابر وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، ذكروا كلهم أنه صلى الله عليه وسلم لبى بهذه التلبية، يعني اشتغل بها بعدما قال لبيك عمرة وحجا. فينبغي للحاج أن يكثر منها حتى يصل إلى المسجد الحرام، بل وحتى يدخل المسجد الحرام، فإذا هو استلم الحجر الأسود قطعها قبل أن يستلم ويستلم، فينبغي له ملازمتها والإكثار منها، فهي مشتملة على هذا الذكر العظيم، وهو توحيد الله جل وعلا والإخلاص له وإفراده بهذه العبادة وغيرها من العبادات. فلا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفتر من ذكرها حتى يصل البيت ويبدأ باستلام الحجر الأسود، وفي اشتغاله بها والإكثار من ذلك حفظ للوقت واستغلال له في الذكر وبعد عن الغفلة في ساعاته وأيامه ولياليه في هذا المنسك، منسك الحج أو العمرة، فلا يشتغل إلا بما يقربه إلى الله جل وعلا من الأقوال والأعمال. وما دام لم يصل البيت فهو في مرحلة التقرب إلى الله بالذكر والدعاء والتلبية هذه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتلبية لغة الإقامة واللبث على الشيء المطلوب، يقال لبى بالمكان إذا أقام به. ولفظ التلبية هنا مثنى، والمراد الجمع والكثرة، والمعنى أنا مقيم ومستمر أبدا على طاعتك واتباع شرعك إقامة بعد إقامة، ومجيب دعوتك. وفيها أيضا التلبية لإجابة الله كما سبق معنا في اللقاء الماضي، وأذن في الناس، قال الله لنبيه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، أمره الله بعد أن بنى البيت أن يؤذن في الناس، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والتلبية أيضا هي الإجابة، تنادي شخصا أنت من الناس يا فلان فيقول لبيك، ففيها الإجابة وفيها الإقامة على التوحيد وعلى عبادة الله جل وعلا. نعم، قال رحمه الله: والمعنى أنا مقيم ومستمر أبدا على طاعتك واتباع شرعك إقامة بعد إقامة، ومجيب دعوتك إجابة بعد إجابة، يعني يعد ربه أنه مستمر في طاعته سبحانه والثبات على دينه. قوله لا شريك لك كلمة عامة في نفي الشريك في جميع أقسام التوحيد، في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته، بل هو سبحانه وتعالى واحد أحد يدبر الأمور، قل هو الله أحد الله الصمد، وهو واحد في أسمائه وصفاته لا شريك له، ولا شبيه ولا كفء ولا ند، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، ولا شريك له في العبادة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير ذلك. قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اختلفت الروايات في فتح همزة إن وكسرها، والصواب في الرواية كسر الهمزة، وهذه جملة مستقلة يعترف بها الملبي ويؤمن بها، يعني ابتدائية ليست معطوفة على السابقة. نعم، وهذه جملة مستقلة يعترف بها الملبي ويؤمن بها ويخاطب ربه. إن الحمد أي فله الحمد الكامل والثناء الكامل، وهو المستحق الحمد بذاته وبأسمائه وصفاته ولعظيم حقه وإحسانه، فهو المحمود لذاته وصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. والنعمة لك أي أن النعمة كذلك لله جل وعلا، فهو المنعم والمحسن على الكمال والتمام، وجميع ما بالعباد من نعم هو من فضله عليهم وإحسانه إليهم، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. والملك له الملك الكامل لا شريك له فيه، فهو المالك لكل شيء والقاهر فوق عباده، وجميع الخلائق مقهورون مربوبون له، ليس لهم تصرف في شيء إلا بعد مشيئته، بل هو سبحانه وتعالى الواحد الأحد المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه التلبية العظيمة يشرع الإتيان بها لكل حاج ومعتمر من رجل وامرأة وصغير وكبير، كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك إله الحق لبيك، وهذا كله صح عنه صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك في حديث أبي هريرة كما عندكم في الحاشية، ولفظه رضي الله عنه أنه قال من تلبية النبي عليه السلام لبيك إله الحق، من تلبيته عليه السلام أنه قال لبيك إله الحق، هذا قاله أبو هريرة، وعندكم خرجه في الحاشية، لكنه قال فقط من حديث أبي هريرة. لفظه أبو هريرة يقول من تلبيته عليه السلام لبيك إله الحق، هكذا قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج عندكم في الحاشية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد كان الناس يلبون بأشياء مثل لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فيقرهم عليها وهو ملازم تلبيته. هكذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال والناس يزيدون، هذا كلام جابر، والناس يزيدون كما هو عند أحمد وابن ماجه. ومن ذلك قولهم رضي الله عنهم بهذا الذي سمعتموه لبيك ذا المعارج، وسيأتي بقية منهم. فقوله والناس يزيدون كما سمعنا، وذكر هذا اللفظ الشيخ رحمه الله كما هو عند أحمد وأبي داود والبيهقي وغيرهم، وورد عند أبي داود وأحمد والبيهقي وغيرهم قول جابر فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، فلم يرد يسمعهم، فليس فقط يعني أنه كان يقولون ذلك في حجتهم هكذا، لا، جابر يؤكد على هذا إيش التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، النبي يسمع ولم يرد عليهم صلى الله عليه وسلم شيئا منهم، منه يعني من هذه الزيادات. ومنها ما سيأتي أيضا من حديث أنس أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فالحاصل الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يلبون تلبيته التي تقدمت ويزيدون عليها، وهو يسمعهم لا يرد عليهم شيئا منه يعني من زياداتهم. فهذا إيش تقرير، لكن يقول رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته، النبي ملازم تلبيته. هذا حديث من؟ أبو هريرة، ما ذكر معنا كما تقدم لبيك إله الحق. إذن هذا يؤكد لنا إيش الكلام الأول في الإهلال، أن الصحابة كل واحد روى لما سمع. فجابر رضي الله عنه كما قال الشيخ رحمه الله في شرحه هذا في البداية أشياء لم يأتي بها لأنه لم يسمعها، فجاء بها من؟ غيره، كما تقدم معنا عن أبي هريرة، وتقدم معنا عن ابن عمر، وتقدم معنا عن ابن عباس، وتقدم معنا عن عائشة، تذكرون ذلك؟ فإذا هو مثل البسملة كما ذكرنا لكم في حينه، وقد أسرها النبي وقد جهر، وكل واحد روى لما حضر. فهذا أبو هريرة في هذه اللحظة سمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وهو يقول لبيك إله الحق. هل هذا في حديث جابر؟ وهو صحيح. إذن فكل واحد روى لما حضر، لكن لكون حديث جابر هو أوسع الروايات جعلوه أمة الباب، باب الحج، باب المناسك، والزيادات تأتي تضاف إليه، فيزداد البيت نورا ويزداد المنسك اتضاحا واتساعا في مواطن، صح ولا لا؟ ومن هنا من هذا المأخذ وأمثاله كما تقدم معنا ذهب الشيخ ناصر رحمه الله وكتب هذا الكتاب حجة جابر كما رواها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم برواية من؟ جابر. وكلما ند يعني خرج عنها أضافه في موضعه، وسيأتينا الآن من قول الشيخ كما سبق معنا وتذكرونه في أول دروسنا، سيأتي معنا شيء من ذلك، ويزيد عليه اختصار المؤلفين المختصرين في أحاديث الأحكام، فيحذفون أيضا من حديث جابر ما ليس له تعلق بحكم في الحج، الحج المنسك سيحذفه، كما قاله الشيخ عمن؟ عن المؤلف الحافظ ابن حجر، قال اختصر من حديث جابر أشياء، صح ولا لا؟ فالآن سيأتينا التدليل عليه من اختصار الحافظ ومن إشارة الشيخ إليه ومن توسع ومن إضافة الشيخ ناصر له كما ترونه. نعم، هات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا لبى الإنسان بأشياء صحيحة فلا بأس، مثل ما لبى أنس رضي الله عنه: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. فهذا وأشباهه كله طيب ولا بأس به، لكن لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأنها تلبيته صلى الله عليه وسلم التي لزمها، ولأنها ثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، فهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قول الشيخ: لأنها أفضل، أنها أفضل لأنها تلبيته، قال هذا الأفضل تلزم هذه التلبية، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لو زدت لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يزيدون ولم ينكر عليهم، لم يرد عليهم شيئا منهم، كما في حديث من جابر رضي الله عنه، لكن لزم النبي تلبيته. فالشيخ يقول لزومها أفضل لأنها هي الصيغة التي لزمها عليه الصلاة والسلام، ويدل على هذا، على الأفضلية التي قالها شيخنا هنا، قول جابر رضي الله عنه: والناس يزيدون ولا يرد عليهم شيئا منهم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هكذا قال جابر: يزيدون ولا يرد عليهم شيئا منه، ثم قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني الزيادة جائزة بهذه الألفاظ التي صحت عن هؤلاء السلف الكرام رضي الله عنه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. ولا شك أن أفضل الذكر ما لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أقر غيره، لكن ما فعله أو قاله ولزمه أعلى وأفضل. فهذا قول جابر يدل على ذلك، قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يسمع ولا يرد عليهم ولا ينكر عليهم، لكنه على تلبيته، فلزم تلبيته. وهذا يدل على أن الاكتفاء بهذه التلبية التي هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومها أفضل. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وجمع معهم من أهل العلم، قالوا لزوم هذه التلبية هو الأفضل. واستدل لهم بحديث ابن عباس، استدل لهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما سمع من يزيد في التلبية، قال رضي الله عنه: انتهي لرجل، هذا الذي سمع، انتهي إليها فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس أحبها ولا لا؟ ونبه الرجل إلى ذلك ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لزمها. تمام؟ هذا هو أفضل أنواع التلبية. فإن زاد عليها شيئا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، كما في حديث أبي هريرة المتقدم: لبيك إلى الحق، فلا بأس. ولكن الإكثار واللزوم منه صلى الله عليه وسلم للأولى. ويأتي الدرجة الثانية، إذا الدرجة الأولى هذه: فإن زاد بعض الأحيان ما جاء في حديث أبي هريرة لبيك إلى الحق، لا بأس، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لكن أكثر ما لزم، لزم إيش؟ اللفظ الأول. الدرجة الثانية: فإن جاء بها وزاد عليها ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وأقرهم عليه فلم يرد عليهم شيئا منه، فلا بأس بذلك، فلا بأس، هذا جائز. هذا إيش؟ فعندنا جائز وأفضل. فالأفضل ما لزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلزمه وتداوم عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الرجل، قال له: انتهي إلى إيش؟ إلى هذه الصيغة، لبيك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه هي التي لزمها. فإن زاد أحيانا لا بأس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن، وإن زاده الرتبة الثانية من قول الصحابة فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره، فالأولى لزومها والإكثار منها. وإذا لبى بغيرها في بعض الأحيان مما هو معروف مما لبى به السلف، يقصد به الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا بين يديه يزيدون ولا ينكر ولا يرد عليهم منه شيئا أو شيئا منه. نعم. وإذا لبى بغيرها في بعض الأحيان مما هو معروف مما لبى به السلف ومما له معنى صحيح فلا بأس. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في طريقه بعد الإحرام يلبي ويذكر ربه عز وجل ويعلم الناس ويرشدهم فيما يحتاجون إليه، حتى وصل إلى مكة فنزل بذي طوى وبات به حتى صلى الصبح واغتسل، ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة صباحا. وهذا مما ذهب عن جابر رضي الله عنه ورواه ابن عمر رضي الله عنهما. ذي طوى جهة الزاهر اليوم. نعم. فدل هذا على استحباب النزول بذي طوى أو غيره ليستريح من عناء السفر وليغتسل فينشط للعمل. وهذا النزول بذي طوى محل كلام لأهل العلم، هل فعله قصدا أو لأنه على طريقه من المدينة إلى مكة؟ الظاهر ذلك أنه لأنه على طريقه من المدينة إلى مكة، فالحاج والمعتمر المدني يدخل من أين؟ من شمال مكة، جهة إيش؟ جهة الزاهر، جهة التنعيم، ثم بعده يأتي الزاهر. هذه المنطقة التنعيم الزاهر ذي طوى نحو هذه كلها على طريق الحاج المدني، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل هنا. ولذلك الشيخ رحمه الله خرج خرجة صغيرة فقال رحمه الله فنزل بذي طوى، قال فدل هذا على استحباب النزول بذي طوى أو غيره، لأنك مثلا لو جئت من الشرق ما تمر على ذي طوى، ولو جئت من الجنوب من جهة يلملم ما تمر على ذي طوى، ولو جئت من الغرب جهة جدة فإنك لا تمر على ذي طوى، قال أو غيره ليستريح من عناء السفر. إذن فالمقصود هو النزول بذي طوى ذاته، أما المقصود الاقتداء بالنبي في الاستراحة صلى الله عليه وسلم، في الاستراحة التي يتقوى بها المسافر على شروعه في النسك؟ الثاني هو الأظهر والله أعلم، أنه إذا جاء المسافر متعب فإنه يحتاج إلى أن يرتاح ليتقوى على الشروع في النسك، البداية في النسك، فله أن يستريح، فإذا أخذ راحته يأتي بعد ذلك إلى النسك وهو إيش؟ نشيط. أنا اعتمرت في هذه الأيام، وصلت مكة بعد خروج الناس من العشاء بساعة تقريبا إلا قليل، فلما نزلت مكاني رأيت في شيء نوعا من الزحام وأنا لا أستطيع لأن النهار كله هنا أعمل في المدينة منهك، فنمت وصليت الصبح استرحت قليلا ثم ذهبت فطفت، فأخذ الطواف مني 10 دقائق، ابتدأت بالركن فبدأت به ثم أخذت الطواف في 10 دقائق. فحينما يأتي الحاج أو المعتمر وهو نشيط يكون أقوى له على الشروع في النسك، على الشروع في النسك. فقول الشيخ رحمه الله أو غيره يعني يرتاح إذا نزل في ذي طوى، إذا كان من جاي من الشمال من جهة المدينة أو غيره، حتى يستريح من عناء السفر ثم يغتسل لينشط. شوف يقول فينشط للعمل، وهذا قد تقدم معنا أنه من الأغسال المستحبة، ذكروا 7 أغسال مستحبة، بعضها يصح حديثه وبعضها لا يصح، ومنها الذي صح حديثه الاغتسال لدخول البلد الحرام البيت الحرام. نعم. حينما يبدأ في الإحرام يغتسل، ثم إذا أراد نعم للإحرام ولدخول البلد الحرام، يقول الشيخ حافظ رحمه الله، فهذا من الأغسال المستحبة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يغتسل؟ يؤخر عنه يعني يزيل عنه تعب السفر، فينشط للعمل يعني للنسك، ينشط للعمل يعني لمزاولة النسك ولأداء النسك. وتذكرون سابقا لما ذكر الشيخ هذا الغسل لدخول البلد الحرام قال وهو مستحب سواء جاء بالطيارة على الدابة أو على السيارة أو على الطيارة أو غيرها، تذكرون هذا؟ هذا هو. إذن فالغسل هنا لدخول مكة والمسجد الحرام مستحب لذاته لهذا العمل، سواء جئت عليك غبار إذا كنت مسافر على جمل، أو جئت ما عليك غبار إذا كنت في الطائرة والقطار، فهو مستحب لذاته. واضح؟ تذكرون هذا تقدم معنا من كلام الشيخ؟ هذا هو، هذا يدلنا ويؤكد لنا ما ذكرنا قبل قليل، أن هذا الغسل مستحب لذاته لأجل هذا العمل، لينشط ويتقوى به على الشروع في هذه العبادة. وإذا لم يكن هذا موضعه فمتى؟ لأنه سيدخل بين عباد الله وفي هذا المسجد المبارك الشريف المطهر، فتكون رائحته طيبة، قد زال عنه كل ما لحقه من العرق ونحو ذلك من العمل في طريقه في السفر، فتكون رائحته طيبة. أما الطيب ونحو ذلك فنحن قد اتفقنا مسبقا على أنه ما يجوز للمحرم، لكن هذا الغسل يزيل به عنه عثاء السفر، يزيل الغبار، يزيل العرق الذي نزل منه في سفره حتى وصل إلى مكة، فيدخل إلى البيت ورائحته طيبة، ويدخل إلى البيت وهو نشيط. نعم، هاتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليغتسل فينشط للعمل وتزول عنه آثار الغبار والتعب، ثم يدخل مكة فيبدأ بالطواف، وكل هذا سنة، وإن دخلها مباشرة ولم يغتسل فلا حرج. فلا حرج، نعم. قوله: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. نعم. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم جاء أيضا في هذا في حديث جابر قال: حتى إذا أتينا البيت، في بعض طرق هذا الحديث حتى إذا أتينا البيت معه، حتى إذا أتينا البيت معه، وهذا مما اختصر. نعم. قال رحمه الله: قوله حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى. وفيه أيضا هنا زيادة حذفت لأنها ليست متعلقة بالأحكام، أحكام النسك، يعني ما تتعلق بالنسك نفسه، لكن هي مذكورة في الأحاديث، قال كما هو عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم زيادة في هذا الموضع: حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة رابعة مضت من ذي الحجة. فزادنا إيش؟ زادنا التاريخ وزادنا الوقت. التاريخ الرابعة من ذي الحجة دخل صلى الله عليه وسلم عام حجتي حجة الوداع، دخل المسجد الحرام في اليوم الرابع، صح؟ الثانية ضحى، وأنا بت ودخلت ولله الحمد وفقني الله، دخلت ضحى الحادي عشر إلا ربع بدأت. فإذن زادنا إيش؟ التاريخ. التاريخ يتعلق به حكم في المنسك؟ لا، فحذف. فالفقهاء يحذفون مثل هذا، المحدثون يسوقونه كله ليستفيدوا من الألفاظ، كل ما زيدت لفظة استفادوا منها وقت الحاجة إليها، فهذا يكون من التواريخ التي حفظتها لنا الأحاديث وحفظها لنا المحدثون. فصبح رابعة مضت من ذي الحجة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند ارتفاع الضحى. هات. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قوله حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا. استلم الركن، تمام. قد يأتيك آتي يقول لك الركن اليماني، صح ولا لا؟ لكن عبر بالركن لأنه هو الذي يبدأ به وهو مشهور عند الناس، الطواف يبدأ منه. لكن لو جاءك آتي وتقول يمكن يحدث عندك وساس، تقول والله يحتمل، يحتمل، صح ولا لا؟ لكن الروايات ترد هذا، فإنه قد جاء عند أحمد وأبي داود استلم الحجر الأسود، استلم الحجر الأسود. إذن فالركن المبهم في حديث جابر قد فسر في عند مسلم، قد فسر عند من؟ عند أحمد وأبي داود بأنه إيش؟ الحجر. الناس اعتادوا على إطلاق الركن على الركن اليماني، نعم. وأما الحجر فيقولون الحجر. فلو جاءك، لو فرضنا أنه جاءك منازع يقول يمكن الركن الركن اليماني، قل له لا، أولا نرد عليك بالاصطلاح، وثانيا نرد عليك بالرواية. أما الاصطلاح فإن الناس لا يقولون للركن اليماني الركن هكذا، وإنما يقولون له الركن اليماني، فدل على أن المراد بالركن هنا هو الحجر، وخذ لزيدك واحدة ثانية. قد جاء مصرحا به عند أحمد وأبي داود، حتى إذا أتينا معه البيت استلم الحجر الأسود، فارتفع الاحتمال ولا لا؟ خلاص. ولهذا قال المحدثون ولله درهم وعليه شكرهم ورضي الله عنهم، الحديث ما لم تجمع ألفاظه لم يتبين فقهه، والحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه أو يتبين خطأه، فجمع الطرق يتبين به الخطأ، والألفاظ يتبين به إيش؟ الفقه، يتبين به الفقه. نعم هاتي. قال رحمه الله: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. مشى أربعا، قد جاء عند الطحاوي مشى الهوينة أو الهينة، الهينة يعني مشيا عاديا ليفارق به إيش؟ الرمل. الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى، هذا يسمى الرمل، ويكون أين؟ بين الركنين ولا في الثلاثة كلها؟ في الثلاثة كلها، في الثلاثة كلها، في الثلاثة كلها. ثم بعدها الأربعة الباقية يمشي الهينة أو الهوينة، يعني المشي العادي. تمام؟ نعم هات. فرمل ثلاثا ومشى أربعا. أشوف هنا مشى أربعا، لم يصف إيش؟ المشي، لكن جاء عند الطحاوي أنه إيش؟ الهينة أو الهوينة، يعني المشي المعتاد الخفيف ليس بالسريع. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ترك المؤلف هنا ما يتعلق بدخول المسجد، وذكر أنه استلم الركن أول شيء. شوف يقول الشيخ ترك المؤلف إيش؟ ما يتعلق بإيش؟ بدخول المسجد. هل أذكار دخول المسجد أو كيف دخل المسجد يتعلق بالمناسك شيء؟ ها؟ لا. هل يتعلق به شيء في المناسك؟ لا. في صفة العمرة؟ صفة الحج؟ ما يتعلق به شيء، حذفه. هذا الذي حذفه موجود عند ابن خزيمة والحاكم والبياقي كما قال الشيخ رحمه الله، موجود عندهم. فأتى باب المسجد، تمام؟ فأناخ راحلته، بركها بركت عند باب المسجد، فأناخ راحلته ثم دخل المسجد. هل هذا موجود عند الحافظ؟ اختصره. وهذا من النماذج التي ذكر الشيخ في أول كلامه أن المؤلف إيش؟ والمؤلف رحمه الله معذور، إنما أراد أن يذكر من حديث جابر ما يتعلق بصفة الحج والعمرة، ما له تعلق بالنسك، هذا ما له تعلق بالنسك حذفه. فصار عندنا في حديث جابر إيش؟ أمران، رواية جابر وفيها ما لم يذكره وذكره غيره، والثانية اختصار المؤلفين من بعد جابر في حديث جابر ما لا علاقة له بصفة النسك كهذا. فعندنا صار إيش؟ اختصاران. فأما الاختصار الأول فما كان عند جابر وهو موجود في الكتب الأخرى غير مسلم فقد جاء به، وما كان عن غيره ولم يذكره هو، عن غيره من الصحابة ولم يذكره هو فقد جاء به، وما كان من اختصار المؤلفين في حديث جابر فقد جاء به. واضح؟ هات. قال رحمه الله: والسنة في دخول المسجد الحرام أن يفعل مثل ما يفعل في المساجد الأخرى، يقدم رجله اليمنى في الدخول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما هو معروف في دخول بقية المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر مخصوص. صحيح. نعم. وقوله وسلطانه القديم، القديم وصف للسلطان، والله تعالى هو القديم والصانع، وليس من أسمائه الحسنى لأنهما لم يردا في النصوص، ولكن من أسمائه الحسنى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وهذا ليس من باب التسمية ولا الوصف، وإنما هو من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. نعم. ولا يزال المحرم في التلبية حتى يستلم الركن، يعني الحجر الأسود. تقدم معنا أن الركن المراد به الحجر الأسود. نعم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، فهو حديث ضعيف كما تقدم. نعم، تقدم الكلام عليه، معضل، حديث معضل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وإنما ذكر جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تسمعون كثير من الناس يقولونه، على كل حال هو دعاء لا إشكال، لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يثبت عنه لما رأى البيت أنه رفع يديه مثل ما يقولون هكذا أو هكذا ويدعون بهذا الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما ذكر جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم استمر حتى شرع في الطواف، فاستلم صلى الله عليه وسلم الركن أول شيء وقبله وكبر وطاف سبعة أشواط، لأنه هو مبتدأ الطواف، مبتدأ الطواف بالركن الذي هو الحجر الأسود. نعم. وطاف سبعة أشواط، وهذا هو السنة، أن يستلمه ويقبله ويكبر. ثم فاستلم أول شيء، استلم الركن إيش؟ الحجر الأسود، استلم الحجر الأسود الركن أول شيء وقبله. فهل الركن اليماني يقبل؟ هل يكبر عنده؟ لا، قبله صلى الله عليه وسلم، فالاستلام هو بالتقبيل، هذا هو السنة، وهذا في حديث ابن عباس. نعم. فاستلم صلى الله عليه وسلم الركن أول شيء وقبله وكبر وطاف. حديث ابن عباس يضاف إلى حديث من؟ الرواية الأخرى أنه الحجر الأسود، لأن الركن اليماني لا يقبل، فهنا يقول استلمه وقبله، مسحه وقبله، فالركن اليماني لا يفعل به ذلك. نعم. وقبله وكبر وطاف سبعة أشواط، وهذا هو السنة، أن يستلمه ويقبله ويكبر ثم يطوف سبعة أشواط والبيت عن يساره. الاستلام هكذا، يمسحه بيده، تمام، ثم يقبله، هذا التقبيل، شيء آخر، ثم يطوف سبعة أشواط. هات. قال: وأما التسمية عند استلام الحجر الأسود فهي محفوظة من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، والأمر في هذا واسع. نعم. واستلم صلى الله عليه وسلم الركن اليماني أيضا في طوافه وقال: بسم الله والله أكبر، كما جاء في الرواية الأخرى، ولا يرفع الطائف يديه عند الركن. الاستلام أيضا يؤكد كلامنا في الحجر، الاستلام هو إيش؟ المسح، فالاستلام شيء والتقبيل شيء آخر، فاستلامه للركن اليماني هكذا بسم الله الله أكبر ويمشي. نعم. قال رحمه الله: ولا يرفع الطائف يديه عند الركن اليماني، لأنه لم يرد، إنما يستلمه فقط إن تيسر. نعم. وإلا فلا يزاحم ولا يشير إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاحم أو أشار. أعد ولا يرفع. أحسن الله إليكم. قال: ولا يرفع الطائف يديه عند الركن اليماني لأنه لم يرد. لأنه لم يرد، فإذا حيل بينه وبينه بالبعد أو بالزحام فلا يشير إليه، بعكس الحجر الأسود، بعكس الحجر الأسود، وهذا مما يفارق فيه الركن اليماني الحجر الأسود، أنه لو لم يصل إليه يشير، أما الركن اليماني فإذا لم يصل إليه فإنه لا يشير. نعم. إنما يستلمه فقط إن تيسر، وإلا فلا يزاحم ولا يشير إليه. صحيح. لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاحم أو أشار. نعم. قوله: فرمل ثلاثا ومشى أربعة، أي رمل في الثلاثة الأول ثم مشى في الأربعة الأخيرة، هذا هو السنة في طواف القدوم، خاصة أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفعله أيضا في عمرته لما اعتمر من الجعرانة عام الفتح عام حنين. نعم. والرمل بفتحتين الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، فهو عجلة خاصة فوق المشي المعتاد ودون الركض، ويسمى أيضا الخبب. الخبب. نعم. وهذا الرمل عند أهل العلم من السنن المختصة بالرجال في الطواف، وفي السعي يخب الرجل بين العلمين كما يأتي. وأما النساء فلم ينقل أنهن العلمين اللذين هما في المسعى، العلمان هما في المسعى وهما حد الوادي، حد الوادي من الشمال والجنوب، يعني ما بين العلمين. هذا في السابق. البناء الحالي جعلوا له إنارة خضراء طولية. في البناء الأول الذي هدم قبل فترة قريبة قصيرة في عهد الملك عبد الله رحمه الله، هذا كان هناك علمان عرضيان في المسعى من العرض من الشرق إلى الغرب، العلم الأول في أول الوادي مع الصفا، والعلم الثاني في آخر الوادي مع المروة، وبالعكس للقادم من المروة، الأول بالنسبة للماشي القادم من المروة، ويأتي الثاني للطالع إلى الصفا. كان على يعني جسر، مثل الجسر، يعني بني علمان معترضان كالجسر هذا الذي ترونه في المسجد أعلاكم، وجعل عليه الإنارة. فهذا هو الوادي الذي سعت فيه أم إسماعيل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزى الله عنا أم إسماعيل خيرا. فهذا المكان كان منخفض عن البيت، فكانت إذا نزلت فيه تسرع، تسعى سريعا حتى ترتفع لترى وليدها عند البيت لما انتهى الماء وخلص من بين يديها الماء. فكانت إذا نزلت هي تسعى في هذا المسعى وتنظر إلى ابنها إلى الرضيع، فكانت إذا نزلت يختفي عنها فتسرع حتى ترتفع فوق الوادي فترى. فكانت هذه السنة من أم إسماعيل رضي الله عنها. أما الآن فصارت العلامة عليها هكذا أولية، مصابيح خضراء معلقة في السقف، فالإنسان يسرع في هذا المكان لأن هذا المكان هو مكان الوادي، هذا المكان هو مكان الوادي الذي أسرعت فيه أم إسماعيل. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما النساء فلم ينقل أنهن خببن ولا أمرن بذلك. نعم. ويجوز للمرأة أن تطوف مع الناس وحدها ولا تحتاج محرما، لكن لا تزاحم بل تطوف في أطراف الناس. صحيح، يعني يكونون الرجال مما يلي البيت، مما يلي الكعبة، أقرب إلى الكعبة، والنساء يكن خلفهم على يمينهم من الخلف بعيدين. اليوم النساء يريدون الرجال وراء وهن عند البيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه بهذا، أمر أزواجه بهذا، وصدق من قال: وبأن جبار السماء ورسله هضموا عليه حقوقه وأساءوا. لو تقول لهم اليوم هذا قال حتى في العبادات يبغى نعم نؤخركن حيث أخركن الله. أنت في الصلاة، الصلاة أعظم ولا الطواف؟ أسألكم، الصلاة أعظم. فصفوف النساء في الخلف، ومع كونها في الخلف شرها أولها الذي يلي الرجال يرونه الرجال لو انصرفوا، وخيرها آخرها لأنه أبعد عن الرجال لو انصرفوا لا يرونهن. ولكن اليوم عقول النساء، كثير من النساء، ما نقول النساء كلهن، لكن كثير منهن عقولهن في هذا الباب قد أصابها شيء من الخراب في هذا الباب. نحن نتكلم عن هذا الباب، وأما غيره فلا نتكلم فيه الآن. فالشاهد النساء السنة لهن ألا يزاحمن الرجال في الطواف، وأن يكن بعد الرجال على اليمين والرجال أدخل منهن إلى البيت. وسبحان الله العظيم، هذه تكاد يعني لا تراها الآن، رأيناهن عند الحجر الأسود يماحشن الرجال، تمحش فيه ولا يستحينا. هذا عجيب جدا. أنت أيتها المسلمة جئت إلى هذا المسجد تريدين الخير والأجر والثواب من الله، ما هو إصابة الذنوب، فلا يجوز لك أن تزاحم الرجال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن لا تزاحم بل تطوف في أطراف الناس. في أطراف الناس، يعني أطراف المطاف، أطراف الصحن، الصحن اللي يسمى الآن صحن المسجد حول الكعبة، يطوفن في الأخير، أبعد لهن عن مزاحمة الرجال. نعم، بل تطوف في أطراف الناس، لأن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل العصور طاف فيه النساء مع الرجال، يعني ما في محرم، طاف فيه الرجال مع النساء، النساء مع الرجال، يعني لا يشترط لهن وجود المحرم معهن، ما في إشكال، هذا معروف. نعم، إذ ليس لهن في هذا حيلة، لكنهن أيضا طفن في أطراف الناس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه بذلك. والحريم الآن يأخذون بهذا ولا يأخذون بالثاني، يأخذون بأنه ما لها محرم، ما يلتزم، ما يلزم لها محرم، ولا تأخذ بالثاني أنها تطوف في أطراف الناس. نعم. قال رحمه الله ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنهما: وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله. هذا من الزوائد على ما حديث جابر. نعم. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله إن تيسر ذلك. نعم. فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أطوفته، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف في بعضها راكبا، وكلما حاذاه أشار إليه وكبر، وهذه هي السنة إن قدر وتيسر، وإن لم يتيسر فعل المستطاع، فإن استلمه بيده قبل يده، وإن استلمه بعصا قبل طرفها، فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر ومضى. ولا يقبل يده إذا كان من بعيد وأشار وقال بسم الله الله أكبر، لا يقبل يده. وأنتم ترون الآن كثير من الناس يكبرون يشيرون من بعيد ويكبرون ثم يقبلون أيديهم، وهذا غلط. التقبيل فقط عند الاستلام، إذا ما استطاع أن يقبل ومسحه بيده وهو ماشي قبل يده. إذا لم تكن هذه الحالة فالحال الثانية يكون معه محجن أو عصا. المحجن هو عصا مثل عصا الجولف، الآن الناس يعرفون هذا، مثل عصا الجولف، لعبة الجولف، فالمحجن مثلها هكذا. فإذا مسح الحجر بالمحجن قبل المحجن يبوسه، نعم، يده من باب أولى. أما إذا لم يحصل هذا ولا ذاك لبعده فإنه يشير ويكبر ولا يقبل يديه، ومن فعل ذلك يعني قبل يديه بعيد فقد أخطأ. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر ومضى حتى يكمل الأشواط، ولا يزاحم المزاحمة التي تؤذي، أخذا بالأدلة الشرعية التي فيها التحذير من إيذاء المسلمين وإدخال السوء عليهم، فيطوف طوافا ليس فيه إيذاء لأحد حسب طاقته وإمكانه، وليس للطواف ذكر أو دعاء متعين، بل يذكر الله ويدعوه بما تيسر من الدعوات والأذكار، ويقول في آخر كل شوط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذا آخر الشوط الذي يكون بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الذي هو الحجر الأسود، لأن آخر الشوط هو هذا الوجه. الكعبة لها أربعة جدران، الجدر الأول هو الوجه، وجه الكعبة، وجه الكعبة الذي هو أين؟ فيه الباب مقابل لما؟ للمقام، هذا هو وجه الكعبة. ظهر الكعبة هو الجانب الذي يأتي بين اليوم، اليوم هذا الآن نحدده ليعرفه الناس. ظهر الكعبة هو الوجه الذي يأتي بين باب الملك فهد والملك عبد العزيز، تمام؟ ففي باب الملك فهد ينتهي الركن الذي يقابله مع الحجر، وفي باب الملك عبد العزيز للداخلي من باب الملك عبد العزيز أول ما يواجهه الركن اليماني. إذن فالحجر هذا هو الجانب الثاني للكعبة، الثالث ظهر الكعبة هو الذي يكون بين باب الملك فهد والملك عبد العزيز. وأنتم سترون إذا جاءت أيام الحج ورفع الكساء كسوة الكعبة، سترون فيه الباب الذي فتحه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت البيت وبنيته على وعدته على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. الباب الثاني هو في ظهر الكعبة، رأيتم باب الكعبة الآن؟ ظهرها إذا رفعت الكسوة سترونه قريبا إلى المنزل الذي ينزل من باب الملك عبد العزيز، ترون الفتحة وإغلاق الباب واضح. فهذا هو ظهر الكعبة. قريش كانت عند شروق الشمس يقعدون في هذا لأنه وقت الفي الظل، فيجلسون والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس وأسند ظهره إلى الكعبة في هذا المكان. والعصر يكون الفيء ناحية الباب، وجه الكعبة يسمى، وهذا ظهر الكعبة. وذاك الحجر وما بين الركنين يسمى إيش؟ إيش؟ اليماني. والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم إلى الآن ترون الأئمة، أئمة الصلاة، أئمة الحرم المكي، إذا صلوا غالب صلاة بين الركنين، وبعض الأحيان يتقدمون وينزلون عند الكعبة فيكونون عند الباب، صح ولا لا؟ فإذا لم يكن عند الباب فهذا هو مصلى الأئمة الدائم. مصلى الأئمة الدائم هذا هو مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول بعثته حينما فرضت عليه الصلاة. كان قد أمر أن يتجه إلى بيت المقدس، وهو ما كان يحب أن يتحول عن الكعبة، فكان يصلي في هذا المكان بين الركنين، فتكون الكعبة أمامه وهو قاصد القبلة التي أمر أن يتجه إليها وهي بيت المقدس. فلما كان على هذا الحال حتى قدم المدينة أتم على ذلك أشهرا، ثم حول الله جل وعلا القبلة إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك فلنولينك. نعم نعم. فالشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهجر الكعبة خلفه، وإنما كانت أمامه بينه وبين باب وبين بيت المقدس. فلما نزل تحويل القبلة سهل الأمر. الحاصل الآن الأئمة بقوا على ماذا؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة وأول فرض الصلاة، يصلون بين الركنين، فهم الآن متجهون الكعبة، وأيضا في قبلتهم بيت المقدس، لكن القبلة المأمور بها هي بيت. نعم نعم، هذا هو. هات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما في الكتيبات المنتشرة بين الناس من أذكار وأدعية لكل شوط، دعاء الشوط الأول ثم دعاء الشوط الثاني وهكذا، فإن هذا التحديد لا أصل له. يعني كل شوط له دعاء كما هو في الدفاتر، هذا لا أصل له، لا أصل له. نعم. وينبغي أن يعلم الناس أن الطواف ليس له ذكر مخصوص لكل شوط، وأن الإنسان لكل شوط، لكن له أن يذكر الله فيه ويدعو بما أحب في الأشواط كلها، يدعو بما أحب وخطر على قلبه من خيري الدنيا والآخرة. ليس للشوط الأول دعاء مخصوص ينتهي، وليس للشوط الثاني دعاء مخصوص وينتهي، وهكذا حتى تنتهي الأشواط السبعة. هذه بدعة لا أصل لها. نعم. وأن الإنسان يدعو ويذكر الله في الأشواط بما تيسر، وأن ذكر هذه الأدعية في بعض كتب المناسك إنما هو من باب التسهيل على الناس. التسهيل على الناس شيء، والتحديد لكل شوط بدعاء شيء آخر. أما التسهيل إذا كان المقصود التسهيل وأنت لا تحفظ من الأدعية إلا القليل القليل، فخذ لك أي دفتر فيه أدعية المأثورة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأ فيه كل طوافك. أما التحديد للأول كذا وللثاني كذا وللثالث كذا من الأشواط من الدعاء في هذه الأشواط، هذا ليس بصحيح. نعم. والطهارة شرط للطواف، فلا يصح الطواف دونها في قول الجمهور، وهو الصواب. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وطاف، وقد قال: خذوا عني مناسككم. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وهو المذهب عند الحنابلة هذا كما هو عندكم في الحاشية، أنه لا بد لها من الطهارة، هذه العبادة عبادة الطواف لا بد لها من الطهارة وهو شرط. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولم يقل ولا تسعي. فدل ذلك على أن الطواف من شروطه الطهارة، أما السعي فلا، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز من غير طهارة. نعم. ولم يقل ولا تسعي، فدل ذلك على أن السعي لا يشترط له الطهارة بخلاف الطواف. ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. نعم. قوله ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، أي بعدما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف استقبل مقام إبراهيم وصلى ركعتين. كيف استقبل مقام إبراهيم؟ سؤال، ها؟ لأنه كان في ذاك الوقت لازقا بالكعبة، لازقا بالكعبة عند الشاذروان. تعرفون الشاذروان؟ هو الحزام في أسفل الكعبة، فكان مقام إبراهيم لازقا به، قريب منه، فأخر بعد ذلك، فأصبح الناس يطوفون بينه وبين الكعبة وهو قريب إليه ليس بالبعيد، فحدث ضنك عظيم وشدة عظيمة على المسلمين لما ازداد عددهم في عهد هذه الدولة وفقها الله، المملكة العربية السعودية الثالثة، هذه الدولة السعودية الثالثة، حدث مشقة على الناس وكان المبنى كبير، فاستشاروا أهل العلم فاجتمعوا وأفتوا بجواز تأخيره قليلا عن محله الأول حتى يخف الضغط. أول ما يأتي الناس إلى الحجر الأسود ما هو زحام، فإذا تفوجوا جميعا بينه وبين البيت هلكوا، فأخروه قليلا فاتسع في محله الحالي، فأفتى العلماء بجواز نقله وقالوا ما دام قد جاز نقله أولا بفتاوى أئمة الدين في ذاك الحين فله الآن مع وجود المشقة الشديدة على الطائفين بالجواز أولى. خالف بعض من خالف، ولكن الصواب أنه كما أنه جاز نقله أولا يجوز نقله ثانيا، فنقل إلى موضعه هذا الذي ترونه، إلى موضعه هذا الذي ترونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، أي بعدما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف استقبل مقام إبراهيم وصلى ركعتين خلف المقام وقرأ فيهما سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما في حديث جابر رضي الله عنه هذا. وفي بعض الروايات فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، فتشرع قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف، وهكذا في سنة الفجر وسنة المغرب أيضا. قرأ فيها بسورتي الإخلاص، يعني إخلاص التوحيد لله وحده وإخلاص الدين لله وحده، قل هو الله أحد الله الصمد. السورة الأخرى قل يا أيها الكافرون التي تقرأ في الركعة الأولى، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، في الأخير إيش؟ لكم دينكم ولي دين. فهذا خلاص وبراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله رب العالمين، لا أعبد ما تعبدون، فهذا فيه توحيد العبادة ونفي الشرك عنها. الثاني قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيه بيان إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته. فالثانية هي الإخلاص، والأولى هي سورة الكافرون، الركعة الأولى سورة الكافرون والثانية سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وجميعا تسمى بسورتي الإخلاص وجميعا تسمى بسورتي التوحيد، فهما الإخلاص وهما التوحيد. نعم. فتقرآن في الطواف، وكان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما سنة الفجر وفي المغرب. نعم، في المغرب أيضا، هذا هو. قال رحمه الله فتشرع قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف، وهكذا في سنة الفجر وسنة المغرب أيضا، لما فيهما من توحيد الله والإخلاص له والشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية واستحقاق العبادة. قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه، أي ثم بعد صلاة الركعتين مر على الركن واستلمه، فيستحب لمن طاف الركن الذي هو الحجر الأسود. نعم. فيستحب لمن طاف طواف القدوم للحج أو للعمرة أو طاف متطوعا أن يمر على الركن بعد ذلك فيستلمه إذا تيسر قبل أن يخرج إلى الصفا، أما إذا كان هناك زحام فلا حرج في ترك ذلك. ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما صلى الركعتين خلف المقام، بل قام وتوجه إلى المسعى. ولا يطوف أحد خارج المسجد في حال كون الزحام شديدا، بل يكمل طوافه في السطح يطوف في الصحن التابع، يعني في الأرض التابعة للمسجد، ولو في الدور الثالث أو العاشر إن كان يوجد. أو العاشر، لماذا؟ لأنه لا يزال في المسجد، أما خارج المسجد لا يصح. نعم. قال رحمه الله: والموالاة بين أشواط الطواف شرط، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا. كان يتعب الإنسان فيجلس يستريح، ثم موالاة بين الأشواط السبعة، الأول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس فالسادس فالسابع، الموالاة فيهما، يعني هذا بعد هذا بعد هذا بعد هذا شرط. لكن لو فرضنا أن الإنسان تعب، كما ترون بعض الأحيان بعض الناس يأتيهم إغماء فيأخذونهم جانبا، يخرجونهم عن الطواف في صحن المسجد أمام الكعبة ويرشونه بالماء، رأينا هذا مرارا. فلو كان مثل هذه الحال ثم بقي حتى أفاق وجاء وأكمل لا بأس بذلك. إذا أحس الإنسان من نفسه بالتعب قبل أن يبلغ إلى هذه المرحلة يخرج هو بنفسه فيرتاح قليلا ثم يعود، لا بأس بذلك، هذا فصل يسير عرفا. كذلك لو أقيمت الصلاة، فالطائف ما يتوقفون إلا عند إقامة الصلاة، فصلى المفروضة ثم أتم طوافه لا بأس بذلك، هذا فصل يسير عرفا وفي عبادة، فمثل هذا لا بأس يكمل. نعم. ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، كأن يتعب الإنسان فيجلس يستريح ثم يكمل، أو أن يتعب صاحبه وإن لم يتعبه فيجلس يستريح هو وصاحبه ثم يكملان بعد ذلك. والسبب في هذا ذكره الشيخ، لما؟ لأن غالب الحجاج ما يريد يترك أخاه، صاحبه، زوجته، ابنه، أمه، أبوه، ما يريد يتركه، قد يضيع عليه، فإذا تعب وأنت مرافق له فإنك تخرج معه، هو يستريح وأنت أيضا تستريح ثم تعود. هذا من حقوق الصحبة في السفر، شوف روعية حتى هنا، حتى لا يفترقان فيضيع كل واحد منهما عن الآخر. نعم. قال رحمه الله: ويلزمهما الإكمال من حيث استراحا. نعم. يعني لو طاف إلى أن وصل إلى باب الكعبة ثم واصل إلى الحجر فهنا تعب بعد أن تجاوز المقام، فخرج من عند الركن الشامي هذا ثم استراح، يرجعان إليه ويواصلاني منه. لو كان في الجانب الثاني من الحجر مع ظهر الكعبة فإنهما يخرجان ويستريحان وثم يواصلان من مكانهما وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قطع الطواف لعذر شرعي كإقامة الصلاة. فائدة: هل الأفضل للغرباء عن مكة الإكثار من الطواف أم الصلاة؟ قال جمهور أهل العلم: الأفضل للغرباء عن مكة الإكثار من الطواف، لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقت في بلادهم، أما الطواف فمختص بمكة. صحيح، يعني يحرص على ما؟ على الإكثار من الطواف، لأن مكة الكعبة ليست معه في بلده، أما الصلاة ففي كل مكان، فهذا هو المستحب، هذا هو المستحب. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله أن يعيده للمسلمين، فإنه في هذه الأيام ما عاد فيه إلا من؟ المحرمون، أصحاب النسك، غيرهم لا، الباقون في مكة لا، ولعلهم في هذا الأمر معذورون، الدولة وفقهم الله لكثرة الزحام، حتى إنهم حملهم ذلك على توسيع المسجد الحرام، بنوه من جديد ليتسع للطائفين. لكن نحن نقول نسأل الله جل وعلا أن يعيد الأمر إلى ما كان فيحصل هذا الذي ذكره فضيلة الشيخ رحمه الله، وهو أن يكثر المقيمون بمكة بعد العمرة أو بعد الحج، يكثر من هذه العبادة، التطوع بها، يكثر من هذه العبادة، أعني عبادة الطواف، فيتطوع المتطوع وإن لم يكن محرما. نسأل الله جل وعلا ذلك، لأن الأفضل لمن بقي بمكة من غير أهل مكة الأفضل له الإكثار من الطواف، أما الصلاة فمعه في كل مكان. نعم. أحسن. فائدة. فائدة: هل الأفضل للغرباء عن مكة الإكثار من الطواف أم الصلاة؟ قال جمهور أهل العلم: الأفضل للغرباء عن مكة. وحش عندكم المحشون، قالوا هو المحشي، قال هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، يعني أن الأفضل لمن أقام بمكة بعد أداء نسكه أن يستكثر من الطواف، مع أن الصلاة بالبيت في البيت العتيق بمائة ألف، لكن الطواف عند الجماهير أفضل. لماذا؟ لأن الصلاة تستطيع التطوع بها في أي مكان، ولا مانع أن تجمع بينهما، تطوف وتصلي، صلي الصلوات وتصلي النوافل، تصلي الوتر، تقوم من الليل في هذا المسجد المبارك، لكن أيضا تكثر من الطواف. نعم. قال جمهور أهل العلم: الأفضل للغرباء عن مكة الإكثار من الطواف، لأنهم يستطيعون. وقد ذكروا عن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إذا قدم مكة لم يرى أحد أكثر منه طائفا يكثر من الطواف رحمه الله تعالى، لأجل هذا الذي ذكره الشيخ. نعم. قال جمهور أهل العلم: الأفضل للغرباء عن مكة الإكثار من الطواف، لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقت في بلادهم، أما الطواف فمختص بمكة، فيكون الإكثار منه أحسن للغريب، لأن الطواف يفوته والصلاة لا تفوته في بلده. وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة أفضل من الطواف في حق الغرباء عن مكة. وحش عليه عندكم الشافعي، قال عنه مذهب الشافعية. نعم. قال رحمه الله: المحشي حش عليه عندكم، قال هو مذهب الشافعية. نعم. قال رحمه الله: لكن الأولى والأفضل أن يجمع بين الأمرين، كما قلنا قبل قليل، ما المانع من أن يجمع بين الأمرين؟ يعني تدخل المسجد فتصلي ما كتب الله لك ثم طف، صح ولا لا؟ ما هناك مانع يمنع. نعم. فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الأجرين معا. نعم. قال رحمه الله قوله: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، فوحد الله وكبره، هذه الجملة مجملة، فسرها بقوله هات. فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى يعني دعا بهذا، قال هذا القول ثم دعا، ثم أعاده ثم دعا، ثم أعاده ثم دعا، ثم بعدما خلص من الدعاء في المرة الثالثة نزل إلى ما؟ إلى السعي، نزل إلى السعي. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي بعد أن مر صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود واستلمه في طريقه إلى السعي، خرج من باب الصفا، فلما أتى الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأ أول الآية وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ آخر: نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية للنسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. على صيغة الأمر، على صيغة الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. وفي رواية للنسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الأمر، فبدأ بالصفا. نعم. قوله: فرقي الصفا، أي صعد الصفا، يقال رقي يرقى كصعد يصعد، وزن. نعم. وزنا ومعنى، وهي من باب فرح يفرح. نعم. أما رقى يرقي من باب رمى يرمي، فهذا من القراءة والنفث على المريض، يقال رقاه يرقيه، فالتي بمعنى الصعود من باب فعل بالكسر. والصفا الآن قد ذهب أكثره. أعد هذه. أحسن الله إليكم. فرق قوله فرق رقي الصفا، قوله فرقي الصفا، أي صعد الصفا، يقال رقي يرقى كصعد يصعد، وزنا ومعنى. نعم. وهي من باب فرح يفرح. صحيح. أما رقى يرقي من باب رمى يرمي، فهذا من القراءة والنفث على المريض. نعم. يقال رقاه يرقيه، فالتي بمعنى الصعود من باب فعل بالكسر. فعل يفعل، رقى يرقى. نعم. فعل يفعل، رقى يرقى. نعم. رقي يرقى، فعل يفعل، رقي يرقى. نعم. قال رحمه الله: والصفا الآن قد ذهب أكثره، والموجود منه فيه خير كثير وبركة والحمد لله. يعني الجبل يعني أخذ في التوسعات في المسجد الحرام من هنا ومن هنا، لكن بقي منه جزء. نعم، وفيه بركة. لماذا؟ لأنه يدل على ما؟ على الموضع، يدل على الموضع، إن الصفا باقي. نعم، والموجود منه فيه خير كثير وبركة والحمد لله، فيصعد على الموجود منه، فإن الصعود على الصفا سنة مستحبة، وقد صعدناه مرات كثيرة وهو مبلط وعليه أمة من الناس. هذا الشيخ حينما يقوله يخبر باتباعه لما كما ذكرته لكم عن نفسي قبل قليل مرتين، فلا يأتينا متحذلق يقول علم الناس وش زين، لا، هو يعلم الناس ماذا يفعلون، كيف يفعلون، كيف يعملون، ما هو ماذا عملت أنا، لا، يعلم الناس ماذا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شوف الشيخ هنا رحمة الله عليه يقول: وقد إيش صعدنا، يقول بعد ما قال هذا سنة قال: وقد صعدنا مرات كثيرة وهو مبلط. الشيخ كفيف ما عليه شيء، ومع ذلك يقول قد صعدنا مرات كثيرة وهو مبلط، يحس برجله، يحسه برجله، يطأه، هو مبلط وعليه أمة من الناس. الله أكبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله حتى رأى البيت. أسأل الله بأسمائه الحسنى لنا ولكم جميعا وإخوان المسلمين يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يأخذ نفسه بالسنن. نعم، قوله حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، أي الكعبة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله. هل هذا موجود في حديث جابر؟ لا، زادنا هنا إيش؟ هنا قال فرقي إيش؟ الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ الآية ثم فما جاءنا في حديث جابر الذي جاءنا فيما؟ في حديث من؟ في حديث أبي هريرة، وهو أنه استقبله ورفع يديه لما فرغ من طوافه، نظر إليه، عليه نظر إلى البيت، رفع، هذا موجود. بعد رفع يديه فجعل يحمد الله، ففيه زيادة ولا لا؟ نعم، فيه زيادة. نعم، قال رحمه الله: قوله فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعو في أثنائها، يكبر ويهلل ويدعو وهو رافع يديه مستقبل القبلة. فالسنة لمن وقف على الصفا إذن. نعم، هات، ما هي السنة لمن يذهب إلى الصفا ويقف عليه في ابتداء الطواف؟ هذا هو، أن يستقبل القبلة. نعم، فالسنة لمن وقف على الصفا إذن أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويوحد الله ويكبره ويحمده ويثني عليه ويكرر الدعاء والذكر ثلاث مرات. وكل هذا ثابت في الأحاديث، وإن كان جابر رضي الله عنه ترك بعضه فإنه يكمل بالأحاديث الأخرى. وهذا الذي قلناه قبل قليل كما في صفة حجة النبي كما رواها صلى الله عليه وسلم، كما رواها جابر للشيخ ناصر الدين الألباني، كمل ما لم يرد في حديث جابر، كمله من الرواية الأخرى في الموضع نفسه، كلما وجد في هذا الموضع رواية عن صحابي آخر جاء بها، فاكتملت الصورة ولا لا؟ اكتملت الصورة تماما. نعم، أحسن الله إليكم. ومثل ذلك فعل من قبل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تكتمل الصورة بجمع الروايات. فرحمة الله عليه وغفر الله له وجزاه عن المسلمين وعن الإسلام خير الجزاء. وهكذا سماحة شيخنا هنا كما أشار هنا وسمعته بيّن هذا، فأهل العلم كلامهم متوافق رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ثم نزل إلى المروة حتى انصبت. إذن فعندنا هذه الأشياء الأربعة: استقبل القبلة فوق الصفا، يرقى الصفا ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويوحد الله ويكبره، ثم يكرر الدعاء 3 مرات والذكر، ثم إذا فرغ من المرة الثالثة نزل إلى المروة يمشي حتى يصل إلى الوادي، فإذا بدأ في الوادي أسرع يسعى، والوادي كما قلنا لكم المعلم الآن عليه بالعلامات الخضراء. نعم. قوله: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي ثم نزل من الصفا ذاكرا لربه عز وجل ماشيا، حتى إذا أتى بطن الوادي هرول وأسرع وخب بين العلمين المعروفين، وهذا سنة ومستحب للرجال كما تقدم أيضا. وإذا مشى ما بين الصفا والمروة كفى، ويشتغل الحاج في هذا الطريق بين الصفا والمروة بذكر الله ودعائه سبحانه وتعالى، فإذا صعد على المروة فعل مثل ما فعل على الصفا، يستقبل القبلة ويرفع يديه ويوحد الله ويكبره ويحمده ويثني عليه ويكرر الذكر والدعاء 3 مرات. لكنه ما يقرأ الآية، ما ذكر الآية، الآية يقرأها عند قوله أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا يقوله في الصفا، المروة ما يقوله. نعم. قال رحمه الله: ثم ينزل، لأنه جاء به عليه الصلاة والسلام استدلالا لما لقوله أبدأ أنا يعني هو صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به، الله بدأ في الآية بما بالصفا، فذكر صدر الآية ليستدل به على فعله، أبدأ أنا محمد صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به وهو الصفا في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فذكر الدليل على فعله. والروايات الأخرى أو الرواية الأخرى التي عند النسائي بلفظ الأمر ابدأوا أنتم أيها المسلمون بما بدأ الله به فابدأوا بالصفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ينزل باديا بالسعية الثانية إلى الصفا، ويحسب ذهابه من الصفا سعية ورجوعه إلى الصفا سعية ثانية، وهكذا كلما نزل من جبل إلى جبل فهي سعية مستقلة. السعية الأولى من جبل الصفا إلى المروة، والسعية الثانية الرجوع من جبل المروة إلى جبل الصفا، فتكون عندك 3.5، روحة وجية وروحة وجية وروحة وجية ثم واحدة روحة إلى المروة، هذه تكون 7 أشواط. فكل ذهاب من الجبل إلى الجبل سعية، شوط، يبدأ بالصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ويفعل 3 ذلك 3 مرات ب6 أشواط، والسابع أن ينتهي من الصفا إلى المروة، ينتهي بالمروة. نعم. قال رحمه الله: كلما نزل من جبل إلى جبل فهي سعية مستقلة حتى يكمل 7، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وهذا يقول فيه الفقهاء كما سمعتم الآن قبل قليل، ذهابه سعية يعني من الصفا إلى المروة، ورجوعه سعية، تصبح 2، هذه واحدة هذه واحدة 2. نعم. قال رحمه الله: ويكرر الدعاء على الصفا والمروة في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر. والحق ما عليه عامة أهل العلم أن ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، وأن رجوعه سعية ثانية، وهكذا. وذهب بعض الناس إلى أن المحرم يسعى 14 سعية، فجعل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا سعية واحدة، يعني الروح والجية واحدة، هذا كابن حزم ومن وافقه من قبله أو بعده. نعم. ولكن هذا القول ما هو صحيح. نعم. قال رحمه الله: وقد يغلط بعض الجهلة فيفعل هذا ويسعى 14 سعية، فيجب تنبيه العامة حتى لا يتعب الساعي تعبا كثيرا، فإن السعي له شأن، وقد يتعب كثير من الناس لطول ما بين الصفا والمروة مع التكرار. نعم. ولا يجب الصعود على الصفا والمروة، بل يكفي استيعاب ما بينهما، ولا سيما إن كان معه نساء ويوجد زحام، ولكن الصعود عليهما هو السنة. والسعي لا تشترط فيه الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولم يقل ولا تسعي، فدل ذلك على أن السعي لا يشترط له الطهارة. لو كانت الطهارة شرط فيه قال لا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ولا تسعي، صح؟ لكن لما نص على الطواف أنها ممنوعة منه ولم يذكر السعي دل على أن السعي لا يشترط له الطهارة. فلو جاءت الحاجة ووصلت بيت الله الحرام وطافت بالبيت سبعا وهي تريد السعي مسبقا مقدما سعي الحج وحاضت جاز لها أن تسعى. تمام. الشيء الثاني، لو طافت الحاجة أو نزلت إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة فطافت وفرغت ولم تسعى سعي الحج مقدمة مع طواف القدوم، لو كانت مفردة لم تسعى يبقى عليها السعي سعي الحج، فإنها تسعى الآن ولا شيء عليها ولو كانت في حال الحيض، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة، أما البيت فشرط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدل ذلك على أن السعي لا يشترط له الطهارة، لكن يستحب له أن يسعى على طهارة، وإذا انتقض وضوءه في أثناء السعي لا يلزمه أن يعيد السعي. والدعاء على الصفا والمروة ليس واجبا، لأن الركن هو الطواف والسعي فقط. أما الأذكار والأدعية فالمعروف عند العلماء أنها كلها سنة. وأما حديث خذوا عني مناسككم فالمقصود به الأفعال، والله عز وجل إنما قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال في السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكل ما ورد من الأذكار والدعوات فهو مزيد خير، وما أعلم في وجوبه نصا واضحا، إنما هو والله أعلم من باب الكمالات. يعني إيش؟ الذكر. نعم. قال: وأيضا القول بأن كل ما ذكر في الحج واجب ليس له ضابط يضبطه، فإن الأذكار والدعوات قد تكثر وقد تقل، وهذا فيه مشقة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحاصل أن السعي ركن في الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وسعى صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته، وفعله يفسر المراد وهو سبعة أشواط فقط. الذهاب صحيح هو مثل الطواف سبعة أشواط. نعم. الذهاب شوط والرجوع شوط، وهكذا حتى تكتمل سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. فإن كان النسك عمرة فقد تمت أركانها، وهي الإحرام والطواف والسعي، وبقي واجب من واجباتها وهو الحلق أو التقصير، فيحلق الرجل أو يقصر، وتأخذ المرأة من أطراف شعر رأسها بقدر أنملة، تجمعه أو تعقصه ظفيرتين، إما أن تجمعه كله وتقص منه هكذا، وإما أن تجعله ظفيرتين وتأخذ من كل ظفيرة هكذا قدر أنملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما إن كان حجا كما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نسكه القران هكذا تمت العمرة، لكن إن كان كحج النبي صلى الله عليه وسلم أعني القران، أو كان مفردا، أو كان إيش؟ مفرد. نعم. وأما إن كان حجا كما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فيسمى هذا الطواف طواف القدوم. نعم. والسعي هو سعي الحج، وقد بقي صلى الله عليه وسلم بعده على إحرامه لأنه حج قارنا فلم يحل، وأمر الصحابة رضي الله عنهم لما طافوا وسعوا أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها، وأمر من كان معه هديه أن يلبي بحج مع عمرته ويبقى قارنا. فبقى كما حصل لمن؟ لعلي رضي الله عنه لما قدم ومعه 37 بدنة، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قادما بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابقى، فبقي لأنه أهل به وساق معه هديا، ونحن ذكرنا أنه إن ساق معه هديا ما عاد يحل، أما إذا قرن ولم يسوق الهدي فإنه أيضا يجوز له أن يجعلها عمرة، كما أمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم الذين لم يسوقوا الهدي. نعم. قال رحمه الله: فبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر. قوله: فذكر الحديث، وفيه حديث جابر رضي الله عنه، هذا حديث طويل اعتنى فيه جابر رضي الله عنه، واجتهد في رواية حجته صلى الله عليه وسلم مفصلة، وقد أحسن في ذلك وأجاد رضي الله عنه. رضي الله عنه حاول أن ينقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رآها، ومع ذلك الذي لم يره ولم يسمعه لم يذكره، هذا هو الأمانة. ولكن أوفى الروايات التي جاءتنا من طريق صحابي واحد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر، والبقيات إذا أضيفت إليه فهي مكملة لما لم يذكره جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: والمؤلف اختصر الحديث. ومع هذا كما قلنا وسبق هذا، المؤلف اختصر هذا الحديث وذكر هذا الشيخ هنا، ونحن مثلنا لكم بشيء من ذلك، وقد تقدم معنا أيضا شيء من ذلك في الدروس المتقدمة، وذلك لأن المؤلف معذور وعذره إنما أراد ما له مساس بالنسك خاصة، أراد هذا فحذف ما لا يتعلق بالنسك كما ذكرناه لكم قبل قليل، تاريخ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وإناخته لناقته على الباب ثم دخوله عليه الصلاة والسلام وبيان كيف الدخول، هذا ما جاء. نعم. قال رحمه الله: والمؤلف اختصر الحديث وتمامه أنه أمر الناس أن يحلوا إلا من كان معه الهدي فحل الناس، وصاروا متمتعين إلا من كان معه الهدي فبقي على إحرامه، وكان صلى الله عليه وسلم ممن أهدى فبقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر. وهذا هو السنة لمن قدم مكة محرما بحج أو بحج وعمرة وليس معه هدي، أن يتحلل ويجعل حجه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويحل. وقال بعض أهل العلم بالوجوب، ثم إذا كان يوم التروية يحرم بالحج. أما من كان معه الهدي، يعني بالوجوب، وجوب إيش؟ وجوب إيش؟ التحلل. وقد بينا نحن في حينه أنه ليس كذلك، وهذا مذهب ابن عباس ومن معه وافقه رضي الله عنهما، قد بينا أنه ليس كذلك بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إذا كان يوم التروية يحرم بالحج. أما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة معه ساق الهدي، وكان صلى الله عليه وسلم. والجماعة هؤلاء من؟ ذكرنا علي طلحة والزبير. نعم، ذكرناهم في حينه، علي وطلحة، هؤلاء اللي سموا علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فبقوا على ما هم عليه. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم. شوف الآن جاء بي في آخر الشرح، جاء بي تاريخ دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد حذفت في أول الحديث، حذفه إيش؟ المؤلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال والمؤلف اختصر الحديث، فجاء بهذه الأشياء ثم جاء بما مما اختصره المؤلف تاريخ فذكره. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة يوم الأحد، وبقي فيها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خرج إلى منى يوم الخميس، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لأن الشهر بدأ بالخميس. إذا بدأ الشهر بيوم فاليوم الثامن هو نفس اليوم، فنحن بدأنا هذا الشهر بالثلاثاء واحد ذي القعدة، فيوم الثلاثاء ثمانية، والأربعاء تسعة، والخميس عشرة، والجمعة أحد عشر، واليوم السبت اثنى عشر. فاليوم إذا بدأ الشهر إذا بدأ بيوم فالثامن منه نفس اليوم، ولذلك العرب يكتفون يقولون لي ثمان، ثمان يعني من الهلال إلى الهلال في نفس اليوم، في نفس من الهلال إلى الهلال، اليوم الذي يهل به الهلال أول يوم يكون الثامن ما يقابله نفس اليوم. فيقول النبي قدم مكة متى؟ نعم، اليوم الرابع، قدم مكة اليوم الرابع من ذي الحجة الذي هو يوم الأحد، فبقي فيها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، هذه أربعة ولا لا؟ صح ولا لا؟ تضاف إلى الأربعة الأولى تصير إيش؟ ثمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فلما كان يوم التروية، بس قف على هذا، هذا موقف فاصل وجميل. فلما كان يوم التروية، الآن انتقلنا من مكة إلى منى، ونحن ننتقل من جلسة إلى جلسة مستقلة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.